الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، اعلموا علم اليقين أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله جل وعلا، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وللمزيد ولإتمام الفائدة، فإن من الشرك الخفي أيضا الذي ربما لا يعد من الرياء، لمزيد الفائدة العلمية، لقد ذكر أهل العلم أنواعا من الأعمال تكون من الشرك الخفي، استدلالا بقوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر أهل العلم أربعة أنواع، وانتبهوا جيدا لترى نفسك ولترى حالك ومن أي الأصناف أنت. ذكر أهل العلم أنواعا أربعة من الأعمال تكون من الشرك الخفي، وتكون مردودة على صاحبها، ويكون صاحبها من المشركين والمرائين والخاسرين. النوع الأول: أن يعمل العبد الأعمال الصالحات من صدقة وصيام وصلاة وقراءة قرآن ودعوة إلى الله وإحسان إلى الناس ودفع مظالم وترك محرمات، لكنه لا يبتغي بذلك ثواب الآخرة، وإنما يفعل ذلك من أجل أن يديم الله عليه النعمة، ومن أجل أن يحفظ الله ماله وأولاده، فهو ليس له هم لا في جنة ولا في نجاة من النار، وإنما يعمل ذلك من أجل أن يديم الله عليه النعمة خوفا من أن تسلب منه النعمة. هذا القسم من الأعمال حابط والعياذ بالله، لأن هذا العبد أراد الدنيا بعمل الآخرة. وهذا القسم ذكره الإمام ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني أو القسم الثاني من الأعمال المردودة الحابطة: أن يعمل العبد الأعمال الصالحة لكن رياء وسمعة، من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يحمدوه وأن يثنوا عليه خيرا، كحال المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهؤلاء أعمالهم حابطة مردودة، وهم من المشركين والخاسرين والعياذ بالله. النوع الثالث: أن يعمل العبد العمل الصالح يبتغي بذلك مالا أو أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة، كأن يحج بمال، أو أن يتعلم العلم من أجل رياسة الناس، أو أن يحافظ على الصلوات من أجل وظيفة المسجد، إلى غير ذلك. من أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب، وعمله مردود عليه. القسم الرابع من الأعمال الحابطة المردودة: أن يعمل العبد الأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله جل وعلا، لكن أعماله تخرجه من الملة والعياذ بالله، كعمل أهل الكتابين: يصومون ويتصدقون ويصلون لكنهم يشركون بالله من وجه آخر. وهذا النوع بالذات قال أهل العلم فيه كثير في هذه الأمة، لأن الكثير من هذه الأمة من يشرك بالله الشرك الأكبر، الذين يصرفون العبادة أو جوانب منها لغير الله تبارك وتعالى، كالذين يصرفون العبادة إلى الأولياء والقبور والأضرحة، يبتغون بذلك وجه الله لكنهم يعملون أعمالا تخرجهم عن ملة الإسلام والعياذ بالله. هذه أقسام أو أنواع أربعة تجعل العبد من الخاسرين والهالكين والمرائين. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أما الأعمال التي ترتب عليها ثوابين، ثواب الدنيا والآخرة، فإنها لا تضر العبد، مثل صلة الرحم، فلقد جاءت الأدلة الصحيحة تبين أن من وصل رحمه فإن الله تعالى يصله ويثيبه في الآخرة. أيضا إن من وصل رحمه وسع الله تعالى في رزقه وبارك له في أجله، فإن الأعمال التي فيها ثواب الدنيا والآخرة جميعا، قال العلماء: إن العبد يثاب عليها على حسب ما يغلب على نيته. هذا عن قوله تبارك وتعالى في هذه الكلمة فقط، والتي بقينا فيها كم من جمعة؟ هذه هي الجمعة الثالثة، في قوله جل وعلا: لا تشرك بالله فقط. هذه عن الأنواع الثلاثة للشرك: الشرك الأكبر والأصغر والخفي. ثم قال جل وعلا بعدها: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك أظلم الظلم، وأقبح الجرم وأفظع الذنب وأعظمه. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك ظلم من ثلاثة وجوه، انتبه: ظلم لله تبارك وتعالى، لأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف الرازق، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره، فهو الذي يستحق العبادة دون غيره. الوجه الثاني للظلم أنه ظلم للمعبود، لهذا الذي صرفت إليه العبادة، للآلهة الباطلة التي عبدت في الأرض ظلما وزورا من دون الله، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الوجه الثالث للظلم أنه ظلم للعابد ذاته، إذ أن العابد الذي عبد غير الله جل وعلا قد أذل نفسه وحقر نفسه وجعل نفسه ذليلا لمخلوق ضعيف حقير مثله. إن الشرك لظلم عظيم، ولقد ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بذلك، ألا تسمعوا لقول الله جل وعلا على لسان لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا الأعمال والأقوال لله تبارك وتعالى، واسألوا الله جل وعلا الإخلاص في كل وقت وحين من أوقات حياتكم. ولقد ورد في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني وحسن إسناد الحديث الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس إياكم اتقوا هذا الشرك، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، أي أخفى من مشي النمل، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. احفظوا هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك فيما لا نعلمه. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله سبحانه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين الرعاة والرعية، اللهم ألف بين الرعاة والرعية، اللهم ألف بين الرعاة والرعية، وارزقنا جميعا السير على نهج خير البرية صلى الله عليه وسلم، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شابا إلا أعففته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا دحرته وأزهقته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا واعلموا أن من أفضل ما تتقربون به إلى ربكم في هذا اليوم العظيم المبارك كثرة صلاتكم وسلامكم على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. هذا اليوم العظيم المبارك كثرة صلاتكم وسلامكم على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه وعلى جميع المهاجرين والأنصار ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.